أخذنا حديث ابن عباس في الدرس الماضي، وأخذنا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فعل الشرط وجوابه، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه كلمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله احفظ الله يحفظك. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم الفعل احفظ، وتكرر الجزاء، ففي الأول يحفظك وفي الثاني تجده تجاهك، والمقصود أن الله يتولى أمرك في الثانية ويحفظك في الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فاسألي، لماذا كسرنا اللام هنا؟ فاسأل الله عندك علي، التقاء الساكنين، من أي أنواع الفعل إذا سألت سأل؟ مضارع؟ ما من يقول من أي أنواع؟ ماضي. الماضي يبنى على الفتح ولا لا؟ فلماذا بني هذا على السكون؟ ها؟ لماذا بني على السكون؟ أحسن. نعم، لاتصاله بتاء إذا سألت. نعم، فاسأل الله أي إذا سألت طلبت، فلا تطلب من مخلوق، لأن المخلوق قد يعتذر قد يعجز، ولكن اسأل من ربك عز وجل. أي شيء، أي شيء تعجز عنه أنت، اسأل من؟ اسأل الله تبارك وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فتسأل ربك عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وأدلة هذا السؤال كثيرة في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسواء كان السؤال في قليل أو كثير، سواء كان في قليل أو كثير، اسأل أول ما تسأل ربك عز وجل، حتى في الأمور التي يسأل أو يقدر عليها الناس، حاول أن تضع حاجتك قبل أن تذهب إليهم عند من؟ عند الله، وتعتقد أنك لو سألت ربك سيسهل لك حتى العبيد. ولهذا قال ذلك الرجل: يا رب لو أنك رضيت، وبدوي، قال لو أنك رضيت نرضي، لكن أنت ما رضيت شيء هو ما رضي. هذا رجل يذهب عند شخص يطلب منه 10,000، وهو رجل غني، طرق الباب عليه ودخل، قال: يا فلان أريد منك 10,000. قال: لو أنك تقدمت قبل قليل جاء واحد أخذها، خرج من عنده دار معه فلوس كثير، 10,000 سهلة، خرج إلى الباب ورفع يده، قال: يا رب لو أنك رضيت نرضي، لكن أنت ما رضيت شيء وما رضي. وصاحب البيت يسمع من الشباك، فذاك الرجل خرج وناداه: ارجع ارجع. قال: خلاص خلاص. قال: لا والله ترجع. ورد قال: وش تقول تحت؟ قال: ولا شيء. قال: استحلفك بالله. قال: انا بقول له ان الله رضي انك رضيت، ان ذهب معك فلوس، لكن الله ما رضي انك ما رضيت اجي. قال: يا مراه. قالت: نعم. قال: هات ال10,000. يعني الله رضي، فرضي الرجل. فلا تضع حاجتك عند باب احد من الناس، حتى ولو كان صديق، حتى ولو كان صديق، وحاول ان تضع حاجتك بين يديه، واعتقد انه لا يذلل لك، لا يذلل لك أي أحد مهما عصت رقبته إلا الله، فاحزم أمرك على هذا، وهذا من توحيد الله. وكلما كمل التوحيد عند الإنسان كلما عظم هذا الجانب عنده، فيضع حاجته عند ربه عز وجل سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة إذا سجد أحدهم يسأل ربه حتى الملح وهو ساجد، حتى الملح وهو ساجد، حتى شراك النعل وهو ساجد بين يدي الله، يضع كل حاجاته بين يدي ربه عز وجل. والله المسهل جل ثناه، يكون انصبابك، اعتمادك، عقيدتك، كل شيء بين يدي ربك عز وجل. حتى أبوك، أمك، أباك، أمك، إخوانك، أصدقائك، زملائك، كل شيء علق قلبك بربك عز وجل، لأنك أحيانا تخذل من أقرب الناس إليك، ولكن مع الله لا تخذل. وحتى لو رجعت من باب أحد وما أعطاك وقد طرحتها على ربك عز وجل ما تندم. لما؟ لأنك مفوض الأمر، الله ما أراد، أنت مستمتع ومستريع، بخلاف حينما يقهر. ولهذا قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المسألة مهمة جدا. قال أحدهم: خرجت من البيت وعندي عمل في محل ما، قال: فذهبت وأنا متوكل على فلان أسأله يعينني في كذا. قال: ولما وصلت كان من أول من وقف أمامي وعكر مزاجي، هذا الذي خرجت وأنا واضع في حسبان أنه سيسهل لي أمرا. قال: فندمت ورجعت من العمل وذهبت إلى البيت وتوضأت وصليت لله، ثم خرجت قلت: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وخرجت وأنا متوكل على ربي عز وجل ولن أسأل أحد. قال: وسهلت مهمتي بفضل الله عز وجل، لأني خرجت عليه ومتوكلا عليه. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، تطلب المعونة، تطلب المعونة اطلبها من ربك، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت، إياك نعبد، هنا قدم المفعول به إياك وأخر الفاعل، أصلها نعبد إياك، فلماذا قدم المفعول هنا مع أن المفعول حقه التأخير؟ لإفادة الحصر، فتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك لإفادة الحصر. فقوله استعنت، إذا استعنت فاستعن بالله، في كل شيء تحتاج فيه إلى معونة، تحتاج فيه إلى معونة رده إلى الله، فهو القادر على معونتك. في زواج استعن به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله، عونهم حق، أوجب الله على نفسه بلا موجب أن يعينك، فلا تكترث ما دام أن الله ضمن. أتظن أن الله يتركك؟ قال الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق. قال ذلك الأعرابي، من حلفه أو من طلب منه أن يحلف على هذا؟ وذلك لزيادة التأكيد حتى يتيقن العبد أن الله معه، أن الله لن يتركه سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء، وهذا زيادة عشان يكون عقيدتك أقوى. الأمة لو اجتمعت، ركز، الآن ودك فاتح مشروع زواج مثلا، وأنت مفكر أبوك، أباك، وأمك، وإخوانك، وسيفعل فلان، وأنت وأنت، هؤلاء ربما يوم من الأيام يكسرون ظهرك، ولا واحد يعينك بريال واحد، ولا واحد. فأحيانا تأتيك الفتوحات من حيث لا تدري ولا تحتسب. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، صب كل ما في بالك بين يدي ربك عز وجل، وهذا هو. قال: على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا أمر مهم، ولهذا قال واعلم، وذلك لأهميته أنك لا تكن جاهل في هذه المسألة، صدرها بالعلم. لابد أن تتيقن وتعلم علم اليقين هذا الأمر، أن الأمة مش تكون جاهل، لا، لابد أن تعلم علم يقين أن الأمة، والمقصود بالأمة أمة الدعوة والإجابة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، هذا شيء مهم. فإذا كان هذا الأمر يعني علمته أنت وتيقنته أنت وتأكد هذا الأمر إليك، فمن يسأل الإنسان؟ من يسأل؟ الله، والله عز وجل يجري الخير ويجري النفع على يد بعض الناس. هذا الذي جاء إليك وأعانك، من الذي ذلله؟ الله. من الذي هيئه؟ الله. لو أنك رضيت أنه إيه؟ أنه رضي، لكن أنت ما رضيت شيء وما رضي، فالله يسهل لك ويعينك جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، ولهذا ما في شيء ينزل بك إلا إذا قد كتبه الله عز وجل. أحيانا يتآمرون عليك ويمكرون بك ويخدعون ويفعلون، وربي عز وجل يصرفهم جميعا، ما أراد الله. يخططون، قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله يؤيدك ويعينك، فليكن المسلم على هذا الأساس. فلو اجتمعوا على أن يحصل لك ضرر من أحد، فاعلم أنه لا يمكن أن يكون إلا بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. قال كتبه الله لك وكتبه الله عليك. في الأولى كتبه الله لك في الخير، لو اجتمع على أن ينفعك إلا كتبه الله لك، وعلى أن يضرك كتبه الله عليك. وهذا ما يتعلق بالكتابة القدرية، الكتابة القدرية. قال رفعت الأقلام، خلاص، وجفت الصحف، أي أقلام القدر، أي أن الصحف المكتوب بها، معنى هذا أن الأمر قد انتهى، وأن ما كتب لك أو عليك سوف يكون، لا تبديل لكلمة الله، ما هو مكتوب عليك أو لك وأنت في بطن أمك، لا، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني كل ما هو حاصل في حياتك ربنا عز وجل يعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كتبه جل ثناؤه. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال إن الأمر أنف، حديث معاذ، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا يجاهد الإنسان نفسه في عمل الصالحات حتى يوفقه الله، فضل الله تجده أمامك، هذه رواية، وهذا لا يختلف عن الأول، أمامك أو تجاهك، أمامك أو تجاهك بمعنى أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء، بعض الناس ما يعرف الله إلا في الشدة، لكن من علامة انفراج الشدة عليك أو عنك هو أنك تعرف ربك في وقت الرخاء. فإذا جاءت الأزمة جاءت حسناتك في وقت الرخاء، وجاء صلاحك في وقت الرخاء، فيحصل لك من الله معية خاصة. ولهذا يحاول الإنسان أن لا يترك ربه عز وجل في وقت رخائه. فبعض الناس لا يعرف الله إلا في وقت الشدة، وفي وقت الرخاء مثل المشركين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم له الدين، فلما نجاهم إلى البر قال فمنهم مقتصد، منهم باقي على إيمانه، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا معرفتها مهم، أي ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك، ما قدر لك أن يخطئك أي لا يصل إليك ما سيصيبك، يعني الله ما قدر لك أنك تموت بالشيء الفلاني ما سيصيبك، حتى ولو خططوا ولو جهزوا ولو فعلوا كل إمكانياتهم لتموت أو تصاب بهذه المصيبة أو تحصل لك هذه الكارثة ما ستحصل. لماذا؟ لأن الله لم يكتبها عليك ولم يقدرها عليك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني واحد ماشي في الطارع في الشارع أرسل له صاروخ والصاروخ اطرح في الصحراء، واعلم أنما أخطأك، الصاروخ أصابك ولا أخطأك؟ أخطأك. قال لم يكن ليصيبك، ما سيصيبك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما قدر ذلك سبحانه وتعالى. فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليه فلا يمكن أن يقع. وما أصابك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك، وهذا يصح أن تقول ما قدر أن يصيبك أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك، فلا تقل لو أني فعلت كذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث أبي هريرة لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لو أني فعلت لو أني، بعدين تطلع ضعف الإيمان ويبدأ الشيطان يوسوس لك. قال واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم هنا يكرر واعلم واعلم، وهنا يكرر الطلب بالعلم لأهميته كلها، واعلم أن ما أخطأك، واعلم أن ما أصابك، واعلم واعلم، تكريرها هنا مهم مهم، أن النصر أي على الأعداء كما بين سبحانه في آيات كثيرة، أن النصر على الأعداء يحتاج إلى صبر، أي ما حبس النفس على قتالهم، الصبر يعني والنصر في جميع شؤون حياتك يحتاج منك إلى صبر. أنت الآن طالب علم، إذا أردت أن تنتصر على جميع شؤون حياتك اصبر على العلم، اصبر. قال الشافعي اصبر على مر الجفا من تعلم، فإن رسوب العلم في نفراته، وذاك والله بالعلم والتقى إذا لم يكن الاعتبار لذاته، هذا هو. فيحاول الإنسان أن يصبر. قال وأن الفرج مع الكرب، الفرج وهو السعة، السعة يكون مع الكرب يعني مع الضيق، ولهذا قيل في الأزمة اشتدي. لماذا؟ أي نعم، اشتدي تنفرجي، فكلما احلو لك الظلام واشتد كلما قرب الانفراج. قال الله أما يجيب المضطر، هنا يجي الشدة، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. متى جاء كشف السوء؟ عندما جاء الاضطرار، عندما جاء الاضطرار فيلجأ الإنسان إلى الله. وأن مع العسر يسرا، أي كلما تعسرت الأمور عليه وعلقت قلبك بالله تيسرت لك الأمور. ذاك الأخ صلى الله عليه وبارك فيه ويعافيه في الضالع في رمضان في العشر الأواخر، أصيب ومريض مشلول يمشي على العكاز، صلي على الكرسي ويحمل، يحمل حمل، وسجد مقبل على الله يدعو الله سبحانه ويتذلل وينكسر ويبكي، الله أعلم ما كان بينه وبين ربه، سجد وكمل الدعاء وبدأ يشوف يعني جسمه طيب، مش مصدق، ما شعر له يسنب وفك عنه ذلك الوجع ولا في شيء، ولا يحتاج عكاز ويصلي ولا يحتاج، يعني سبحان الله أكمل الصلاة ولا كأن في مرض وجاء محمول إلى المسجد في عند الشيخ رشاد حفظه الله في آخر رمضان. ولما أكمل الصلاة الرجل يتعجب ما يحتاج كرسي رمى بالعصا، الأخوة لما قاموا ينظرون إليه يمشي يتعجبوا، وهات المسجد كله يهنئونه على ما من به الله، وهات يا سلام ويا دعاء ويا سبحان الله عز وجل يفرج عنك إذا أقبل الإنسان على ربه عز وجل. وقد حصل من هذا كثير، حصل من هذا كثير جدا، وذلك فضل الله. أن مع العسر يسرا، أي كلما تعسرت الأمور عليك وعلقت قلبك بربك تيسرت لك الأمور. قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا يذكر العلماء في هذه الآية فإن مع العسر يسرا أن الله ذكر العسر معرفا، فإن مع العسر، وذكر اليسر منكر بدون أداة تعريف، العسر أداة تعريف، يسرا بدون أداة تعريف، فذكره الله عز وجل اليسر منكرا غير معرف. والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول. قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي نعم. وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول، وعليه تكون الآية الكريمة ذكرت أن مع العسر يسرين، أن مع العسر يسرين. ولهذا قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، ذكره الإمام مالك في الموطأ عن علي موقوفا أو عن عمر. فلا ييأس الإنسان إذا تعسرت عليه الأمور، لا تيأس، لا تغلق الأبواب. توصل بشخص اليوم ويقول خلاص أنا كنت أحفظ القرآن وأنا الآن تركت، أنا لا أستطيع أن أراجع ولا حتى صفحة في اليوم. لماذا؟ دخل مشروع الزواج، ولما دخل مشروع الزواج حمل همه، ولما حمل همه بدأ يفكر في التبعات، وليس معه من يسنده ولا معه أحد، وترك رب العالمين، فضاقت عليه وزادت عليه الهموم والغموم والأحزان، وبدأ يبتعد حتى عن العبادات والطاعات، ويدخل عليه قراءة القرآن. هو من حفاظ القرآن، شوف من أين جاء له الشيطان، مع أنه لو لجأ إلى الله سيفرجها الله، ما سيتركه، ولكن الله يحب عبده اللحاح، تلح على ربك بالدعاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. إلى هنا حفظكم الله.